أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واتباع أهله. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأكارم، من شلة إن شاء الله إلى معروف نغيل معلوم، وفي استعداد تام للمستمعين، بارك الله فيكم. إلا هذا الأسبوع هو أن يكون الأسبوع في الحديث عن أهمية المدرسة القرآنية وطلب العلم الشرعي. بعد ذلك كتر الإنفاق دبدي مع هذه المدارس القرآنية، سواء معنا بعقولنا بأموالنا نغ، كذلك ستار والنغ أنبد مع هذه المدارس إن شاء الله. موضوع الليلة الإنفاق في سبيل العلم الشرعي. إمار أن سول ربما أدبدك بمقدمة بقصة وقعت لأحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي هو ربيعة بن كعب الأسلمي، هو من الأنصار، من الأنصار الفقراء، قلت شيء يتعنى من قلة الحاجة وضعف المعيشة وقلة المال وغيرها. هذا الصحابي رضي الله عنه يخير أدي ريح مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يقيم زويس لتدرت سيخدمت دائما، يكون في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك يقضي له حوائجه مع التوييز، كذلك مال وضوء. خلاص مي يقضى أخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم أدي فغ مسحيت قيمة ميتورت، خاطي زول غرس يتريح ميتورت وخلاص. ناس هامي ناس عدك عدك الرسول صلى الله عليه وسلم يتشرد نغي تفغ نغي تحتاج قشرة أي في دينية. المهم قام بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة سنوات. يقوس الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قايز دون صحابي إناس يسأل أطلب القشرة أشتوشة اكتل أمنيت أتكلبت دونيتو نغتك معنا قشرة تتمني أشيسة وديس ربي أشتوشة. ما نشين ناق نطور وابدأ. هذا الصحابي كان من الفقراء، كان ضعيف، ليس عنده مال، ربما ليس عنده ما يأكله وما يشربه، ربما حتى اللبس أرض ديمة ديمة. يمروا أن تصور الرسول صلى الله عليه وسلم دعاؤه مستجاب، إناس لهذا الصحابي طلب القشرة، معنى أن يطلب أشتوش خطر يؤد. إمارو كان من المفروض أن يطلب ماذا؟ ماذا نقول حد لا فقير نشرس بالتغديش ما ندي عمر إلى غيرها. غالبا أني نسوف يطلب ربما شيء يملأ به بطنه، أدي يمكن أدي طلبك القصر ناك تدارت أدي عمر ديس، أدي يمكن أدي طلبك تمطوط التزوج، أدي يمكن أدي طلب مثلا التجارة مثلا الأغنام أو شيء من ذلك يتاجر فيها ويربح منها. خلاص فإذا به فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بطلب آخر. يا خلف دبتة إنس أسألك مرافقتك في الجنة. لا شك لك يصنع 100% قعوسي لداني لتسلي سواء في هذا المسجد تمجدي وين تنتين إرجازن تيزنان. لو أتيحت لهم نفس الفرصة، لو أعطيت لكم نفس الفرصة ما تعطلبا، ربما لك يصنع الجميع سوف يطلب مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. خطر دي قيشة يا عزيزي، خطر قاع ماشي لك كان غداني دليل على ذلك، قاع ماشي لك كان غداني وسيلة تسلي ليتمنى إن شاء الله تستيت في ربي الجنة، ليتمنى تلك اللحظة التي يضع فيها رجله في الجنة عرضها السماوات والأرض. صح نغاها توت إلا سيس نغاها تتمنى ما تضم الجنة نغاها توت تنمري إن شاء الله. جاي إذن إمروا الرسول صلى الله عليه وسلم ربما رأى هذا الأمر شو نوعا ما كبير، قاله أو غير ذلك يتبت معاه، أو غير ذلك أتطلب شيئا غير ذلك، كأنه يدفعه إلى أن يطلب شيئا من الدنيا ليتزاد بشك أدي بقشرة الدنيا، أدي طلب قشرة الدنيا تخطر يزال أدي الدنيا تبرك إناس إلا ذلك. ليش غير قشرة أخلاف خطي توات خطي ناس أن أعتق من النار أكبر من ذلك، خاطئ أن أدخل إلى الجنة أكثر من ذلك، وإنما يريد مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم. صورة الجنة لس ملايين من الناس من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، من نشتمدن أدت في الجنة إن شاء الله أربعني تسيسن. أن في مارو معنى القرب، قرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يقن يرقب الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد إلى في ديسس، يقن يرقب تبعد قاع هذا الصحابي إن يس أريد أن أكون رفيقك معنى بجانبك، هذه المنزلة الرفيعة إن شاء الله قاع أربعني سوتس. إمار داني العبرة في هذه القصة أو سمعنا أن هذا ربيعة هذا الصحابي لماذا يطلب شيء من الدنيا؟ هم يطلب الملك، أن يكون ملكا، أن يكون وزيرا، أن يكون واليا، أن يكون ذو مال، أصحاب ريال، أصحاب تجارة، من رجال الأعمال، هم يطلب ماني. إنا فنظرت إلى الدنيا ومنغب اللي ربي كتبير رزقك، الدنيا تولي زود بيخسيس غير رزقك، ولزوا معنا لا يمكن أن أغادر هذه الدنيا إلا بعد أن استفاء الرزق. مدن رزق كيدياس أتشغ أتسوغ خلاص، معنا هذا الأمر مضمون ربي لا يضمن نخص. ما أريد منكم من رزق وما ما أريد منهم، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الرزق رزق النغ ربي لا يضمن نخص، مستحش يقشر بوليد من أصبته، وهو نتائج اختبار في الدنيا الجنة أو النار. سمنيني أنا ربي شتيوم خدمة غلديني أقل تغلديني. إذن هذا الصحابي إن أون دونيته مضمونة من الله سبحانه وتعالى، إذا تشت سعي غمانك معس نغدى وغيقشر ربما أي سعي هذا يمكن يشغلوني عن الجنة. بعد ذلك أون شايوة خط المغد دونيت طلب القصر الأغنام معنى كل ما طلبته في الدنيا من موت بتغصر من موت البنادم غرس أملاك قعدت ديجداني قعدت ديجدا قعدت ديج دونيت هذا زوا الرخلت معنى القصر نيطلب يقيم ديني، الأغنام نيطلب يقيم ديني، تجارة نيطلب تقيم ديني. يمارو شتي بتاتي ويد معك رخلت بتاتي ويد معك. لذلك افكر ماني قداش غسل معنا قاعوا نفسينه ما عليه إلا أن يطلب الجنة، فطلب الجنة. إذن هذا الصحابي هذه القصة متى وقعت؟ قبل 15 قرن توقع القصة. أكل يطلب يقل القصر، القصر ويمر كيفاش هذيك الحلس أني نشتي قاع الدنيت اشتي الدنيت يقيمت راح بتدي إمارو. لو ننظر إلى ذلك القصر الآن ما تتنف النفس هاي زوايا الحطام يرب ديها كل ساي معنى أني لن دونيت كل من عليها فا ليش القشرة أدي قيم على حاله في الدنيا مسح الجن تطلب بيت الأمارة تتسو جمس. إن شاء الله الرسالة وضحت ووصلت أيها الإخوة ليش معنى كل قصة جنة إن شاء الله لأتمنى أدي عوض الجنة. إمارة هذه الجنة لا تنال هكذا بالتمني، وإنما لابد أن يكون هناك عمل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لذلك الصحابي أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. إمارة إن شاء الله بشكر بأغنسة ود الجنة ماتشينة لا يكون بالتمني والكلام وغيرها، وإنما لابد من العمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وأهم طرق الوصول إلى ذلك أخدم دين ربي، أخدم دين ربي من كل جهة من الجهات، من كل جهة. من بين الجهات التي أن نخدم السيس الدين ربي سبحانه وتبتة سبحانه هو العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. معنى أن نصودنا الجنة تبتة كل ما يؤدي إلى خدمة الدين، من بينها طلب العلم. كذلك يمكن أن نقول الجهات في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله تبتمت الأصلص، الجهاد من أجل رفع راية الإسلام، من أجل الدعوة إلى الله، من أجل نشر الإسلام، ديما لكان غضرة في خدمة الدين. قال كذلك قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة رابحة، تجارة مع الله، ما هي هذه التجارة؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ كيف ذلك؟ كيف هذه تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم أنفسكم. شذني الشيء الذي سوف يبعدنا عن النار. إذن العودة في أهمية طلب العلم الشرعي. أول العلم الشرعي دبتا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين معناه بتا ربي سجدتش الخير يفودتش نية الخير في قلبك مثقال درة من الخير في قلبك سوف يجعلك وعاء للعلم. أدي جولتش أدي نفسك أدي زمانك وعمرك في سبيل العلم في سبيل العلم. إذن هذا الخير الخير زمان يدي التاس الخير كل الخير الخير إعزامنا إمار كل قصة يتكلم الخير هذا الخير تدارنا طروانا أيتلنا تمدينتنا الخير في كل الناس لا يمكن ليس له طريق إلا العلم. الجغن نرقي بيجي حد يعزم بس يفقس الشر أبدا يجي حد معنا يعزم يتفقس الشر. هذا العلم ليس علم رباني ليس علم رباني خطر لأن العلم الشرعي سوف يوصلك إلى الربانية كما قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. طلب العلم والدراسة توصلك إلى الربانية. كذلك قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولنا أدق يا ربي أتير الشبرس في الشر في الظلم هو العلم. لذلك أبدا نقص إن شاء الله أن نرقب الخير يا عم في المجتمع وفي أبنائنا وفي هيئاتنا وفي عشائرنا في كل مكان. ما علينا إلا أن نقوم بهذا العلم. مسح أبدا نسيب العلم نضيع العلم سواء في أنفسنا نشنين نختار ونخ نختي الدار نخ نختي زنان سمان الدفع الخير توت سمان الدفع الخير نكون صراحة سمان الدس الخير سمان الدس الخير سيكون حد جاهل والجاهل عدو لنفسه قبل أن يكون عدو للآخرين ليظلم دي مانس ليتعدى في مانس قبل ما أتتعدى في عدو ديضن يمارو أن نرقب كل الشرور كل الظلم الموجود في كل الأماكن ربما دمعنا أدس أن كل بقع سببه هو الجهل ونسين تنسين حقيقة هذا الدين. خطر الله سبحانه وتعالى ينرغ إن الله يأمر بالعدل والإحسان الدينس شريعتس هذا الإسلام كله عدل كله إحسان وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الدين ضر رحمة يمد مستحمد نسيت جهلا يدولد الدين ودنقمت يدولد الدين أمن يبرك ربما ثقل على أكتاف الناس ماذا بهم السيبن ماذا بهم يتخلصون منه اتفى ساعة هذه طبق الدين داني أسيسي يبدأ هذه طبق معنا ربي لا مع شغلان هذه ممكن تتاري تطوانج أدريدك تشوك تخلف تتسيب لسي تطوانج. لماذا؟ لأنك لم تفقه لأنك ليس عندك العلم الرباني الذي يوصلك إلى الجنة. ولين غرس العلم التفت غرس الله سبحانه وتعالى معه في كل مكان وفي كل زمان ليجر مع سنور الله سبحانه وتعالى ليس أنه لا نجاة له ولا خير له في هذه الدنيا وفي الآخرة غير بالتغرس أو العلم. يقول الله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه ميت أو من كان ميتا فأحييناه. الموت هنا ما المقصود هنا بالموت؟ ليس موت القلوب ليس موت الحياة ليس موت الأجساد وإنما موت القلوب موت الضمائر. أولو من الموتى أو من كان ميتا فأحييناه. ربي اسوطى النور العلم الشرعي في قلبه فصار نورا أنذرك بمرطر ونغضيض النور لا نرى منهم إلا ما تقر به العين. أترك بتدفق صاروات غير الخير أدفق صمتات غير الخير أدفق زوج غير الخير دائما سعيد دائما مبتسم تتزيد هم تزيد لباس الحمد لله السوم ممك يعنقري معنى السيلي تبجنك جنا السيلي جنواني حمري ودميك هم يحمر شو دمج فتا يجو الخير يدافع كذا إلى غيرها من المهم أرقب أغسطاروك غير الخير. الخير اسمه يديو سوتوات أكاد رقب مثلا مثال بسيط جدا مثال بسيط جدا لا غرس ربما أقل من شهر يتوجدني قنت كريم في هذا المحراب، يتوجدني قنت كريم مستظهري القرآن الكريم، حملت حفظت القرآن الكريم وسيندري حداني إدباباني هذه أول المسمس هؤلاء الطلبة يعيش بس الحل نغاه أتلجوا صدورهم نغاه سيت في الساعات في قلوب نغاه. هذا شيء بسيط جدا زديغ، يعرض القرآن يحمر رسول مسي إباباس مما استتسلى ربما لا تتحضر عن طريق الفيسبوك هذه وسائل الإعلام، كذلك اللي عجبت الحال ربما أمطوي وانتاز مسح أمطو دوتا أمطو فرحت أمطو سعدت أمطو للجنة والطايست الخير اسمه يدي فغتوات أبدا نخصنتي ذات أن نرقب استروانا بهذه الأمور، لابد أن نحرص على هذا العلم الشرعي خطر أبدا ونجماني لا قدر الله لا قدر الله إن شاء الله ولتكوني سوف أن نرقب طروانا تتصرف منهم تخرج منهم تصرفات سيئة ترضي الشيطان ولا ترضي الله سبحانه وتعالى، لا تأتي إلا بالسخط والغضب من الله سبحانه وتعالى، الجوي غير الابتلاءات من الله سبحانه وتعالى غير الكوارث لاش تجنوت لاش وينات بسمس الجفاف بسمس الحال يغلى انتشار الفاحشة. أنا في مجتمعنا بطلت صوت ماماني بطلت صوت ماماني والله الجواب قاع مدل كنسنت قاع لكنسنت أشين ود الحيت. الظلم انتشر بين الناس، الظلم في كل مكان، أضيغة الدار ترجز الظلم طمطط طمطط الظلم مرجز طروى والسيول مع بابنسن طروى تعدى في ممنسن أوتن والسيول مع بعضهم إشريكن تتونات بسم السلام تتونات من بعضهم أوتن لا تتلميرات من بعضهم. بالله عليكم اسماني الديس الخير اسماني ربي أسيسي بالخير اسماني أنا لكم هذا اسماني ولدي تيس مسحي مارو أبتا أني أغنى صعودني بسونو التفد الجهل ولاية التلميرات وكان يستنبرك إنما يأكلون في بطونهم نارا أديس الشعر غير توني برك ليس وطة ليس وطة تفوت ليس وطة تفوت لو استشعر ذلك والله لاحترق قلبه لاحترق قلبه قبل أن يحترق يده أن تتلطخ بمال ليس له ويتنجم لاش ويتنجم شحمك والو رخلتك زار نجتك زار ولك زار سعدتك دوني زار حمالك اللهم أني أدعاشك دق لي مسح قولك مطمئن مع ربي سبحانه وتعالى أحسن من أموالي كثيرة لاش خطر ماشي نغنطر أون دوني تدغط زود الشتات واني موتني زوي الشتات كذلك اشتين زوت متشال أتفت ما السبب السوق نميت من داني تبتها هو الجهل هو الجهل نغبابة نغمامة الضيع طرواز تسمتي تجيد نغاها والو اتني ربت باباس اتني ربت مماس لنقنا زي باباس لنقنا زي مماس حد يتلوح تغلدا حد يتلوح تلدا الشيء يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول. شوف تسأل عن أولادك هل تستشعر تلك اللحظة ذلك المشهد الذي تقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى اشي حسب ممي اشي حسب في ليش امي حسب ممي ما حسب ديني هل تستطيع السيني دنتان ودنتها لا يمكن لا يمكن مسحهم بابا يود مما يود هام يود نتخلى بسبب الجهل بسبب الجهل حتى نكمل ضغ كذلك إش الحقوق عدم النفقة أو عدم حق الفراش إلى غيرها من هذه الأمور. حق زواج هذا عقد إبرام جسمة تتيت قرض نغلاش قبلت بماذا قبلت قبلت بكذا كذا هاي مجموعة واجبات قبلت بها هذا الشيء لازم نشرح بريستيج برك واش قال لك فلانه فلاني منين شنو فلانه تملك اين الحقوق اين الواجبات شنو السنة عمرو بسمه وهل هذا عذر ابدا. نكمل كذلك كثير من الاشياء الاخرى سوف نجد ان الجهل يؤدي الى كثير من المصائب. لذلك الله سبحانه وتعالى اننا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. هذا العلم ضرورة العلم الشرعي على مستوى البسيط مستوى بسيط في مجتمعنا لكن نرقب الخير هذه الوجوه الطيبة النيرة أو نرجزن خاطي لاش غاصني قشرة ولين فارغين الشغل لا شك كل قسجنة إلى غاص أشغال كثيرة جدا ولكن جارت سمسين تنظس تمجيدة أوليك أجعله في المسجد قلبي معلق في المسجد كاش ما تزيد في الايمان، كاش ما تتعلم علم شرعي. بصح كيفاش يوض ماماني؟ سبتات يوض ماماني قاعد تعزم المدارس تسلمي الدروس تمجيده. الحمد لله ربي لا يتوفقهم. ما معنى الرباط؟ ادركتم ما معنى الرباط؟ انا هو سي يريح ديني مع الدومين مارو، يريح مع الدومين وني انني بتا. هل ادرك معنى الرباط؟ ادرك معنى الجنه؟ ادرك ما معنى مرافقه الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنه؟ مستحيل مستحيل. ولد لك بلي العمر سوف يسال يوم القيامه، سوف يسال عن عمره فيما افناه. وكلي تحس ماني ياك ادرجيج ادرجيج اقيم يحسب ماني ساعه دقائق ستواني كيفاش جرنت، ولكن ساعات واوقات نزواني بسحب المدمه الشيء يوم القيامه يا ليتني قدمت لحياتي تلك الحياه حياه حقيقيه. اما الدنيا مسحت القسم شين اديني ينول السين ودريكن ربطني هذا ربغني هذا جميعا ساعه ساعه تفرغوا لشي الغفله كاع مسح. لازم نطبع بعضنا هذا المجتمع ديما وتتيت ركاب سفينه باش كنحافظ على هذا الارث الذي عنده سنوات ربما قرون، لكن حافظ السيس في هذا المجتمع بفضلكم وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الرجال الذين أدركوا قيمة هذا العلم. خطر لكن سنبلي طرونغ لا يمكن لهم النجاة لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بهذا العلم، وهو العز، عزنا في العلم. من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء، سوف نرث هذه التركة العظيمة التي تركها الأنبياء، نحن سنرثها بعد ذلك الدسن طروان بعدنا أسنش هذه التركة العظيمة يعتزون بها. ربطني شمرسيس، ربطني السيلسيس يجنون. إذن عز الدنيا وعز الآخرة. أنظر إمارو إلى شيء آخر، ضرورة الآن العلم الشرعي في هذا الوقت. نطول سؤال بصفة عامة، إمارو العلم الشرعي الآن في هذا الوقت بالضبط، هم نسيون في هذا الوقت بالضبط عامل. لأنه توجد تحديات لم تكن موجودة في العهد السابق. يعر إمارو يقول حد الشيني من أنت أشيني الشين دي مسلم ماذا تعرف عن الإسلام؟ بتتسند وشانض بتتسند الإسلام، أنت مسلم يلا وشانض ما هو هذا الإسلام؟ أتلقيتي ديبار نغاد يمكن أشين سنين في سنين ثلاثة أدي سوس. الآن الهوية يتعلق، الآن الإسلام تعلم الدين الإسلامي يتعلق ببناء هوية وشخصية الإنسان. هبتا يمروا لبنادم نغمم يكنغشتين ونسين بتا الإسلام يمروا يزهل يزهل يزهل يقل حد بتا أي سفر من الإسلام اشتاد الخطر تزعلوكت من رقب طروان إن شاء الله كذلك وتتنرقب ربو نسي وديس من رقب طروان فرنس الدين فرنس الإسلام. أعلنوا إلحادهم أو الشرك أو دخلوا في ديانة أخرى أو شيء من ذلك، وهي صعبة جدا مستحيل نستبعدها نستبعدها توت. لماذا؟ منشينا في الدرس السابق هناك صراع، صراع بين الحق والباطل، وهذا الصراع ليس صراع بالدبابات والقصف والصواريخ، هذا جزء من المعركة وجزء من المعركة الدبابات والصواريخ وغيرها، ولكن المعركة الكبرى هي معركة الأفكار، هي معركة الحق والباطل. أن في مر الباطل ينشر ينتشر للجور للجور يتزا للجور ينتشر في الناس. بس كيفاش؟ لأن النفوس أصلا هي مهيئة، عندها شهوات وعندها شبهات، الله سبحانه وتعالى ذكرها في سورة آل عمران. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله. طروان غمار هذا الوقت لكن معرضين للشبهات، للطعن في الإسلام والاستنقاص بالإسلام والاستهزاء بالإسلام والانتقاص بمكانة السنة ومكانة القرآن. يبسون لنجر الوطن تغضلي تشير الله أكبر يمارو ساعة أتسلد فلان وليد زلا فلان وليد زلا تركت الصلاة معنا يبسون التمرد نفسي بسي. لماذا؟ خطر نتيتي هناك صراع شرس وقوي جدا. كذلك يدول ديمارو الآية التي بعدها زين للناس حبه حب الشهوات من النساء والبنين. لشي كتل وقت يمر الشهوات قوانت مثل هذا الوقت. الشهوات باب الشهوات مفتوح على مصراعيه. روح ريح مع الشباب تركبه. إذا أتيت إلى جانب النساء أتستبجناك، إذا أتيت إلى جانب المال أتستبجناك. معنى يخوضون في الحرام بالسحمار هامي، لأن النفس أصلا تريد ذلك المال. زين للناس حب الشهوات، لكن غير بغى شهوتني لازم أضوض غديس بغض النظر هل ترضي الله ولا ترضي الله. ومن بعد ذلك غديس أشيل الله غال يغري الشيطان. صحيح يغري الشيطان، ولكن هم اللي غير فلان فلان فلان هم يغري الشيطان، لأنك كنت ضعيف، لم تتهيأ لهذه المعركة، لم يكن عندك السلاح لمواجهة هذا الشر. لذلك يا مارو باش أنظر يا مارو المقصد أيها الإخوة يا مارو لضرورة هذا العلم وليمكن يا مارو أدقم المدارس أدقمت بالتدريس تقليدي النمط التلقيني. لازم ديني نتطور حسب التحديات يا مارو الصبر هذه القيم، هذه المواجهة عن طريق لطابليت، عن طريق وسائل التواصل، عن طريق لي ذكره. معنى اثنين لنطورا وسائل تلقين قيمهم الخبيثة السيئة، الشدود والفساد والفاحشة وغيرها. لأنه تمسح يعزم النغويس لنطورنا غلين طور تلقين هذا الدين لأبنائنا لتطورنا. لذلك أدوغ ديرك أن الحمل الآن ثقيل. مسح بإذن الله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. أدنوي النيت بإذن الله ربي أغنعهم. إمارو نحتاج إلى تطوير. هذا التطوير لا يمكن أن يكون ذلك معنى بالأمر السهل. لا بد من الرجال أدسخر برجاز محسنين يضحون بأموالهم. حمال ديك الشادر يالك يخسخرفت من أجل تطوير العلم، من أجل بناء مناهج عصرية، من أجل باش كتخدم قد تطبيق تطبيقاسيو إمارو تلال انترنت تطبيق إسلامي. معنى سهل أن نجعله بين أيدي أبنائنا. فعود أسجر مثلا سبيستون، أسجر مثلا درسوم ونغكذا نغد الفيلمو، أسجر هذه التطبيقات، التطبيقات الإسلامية في العقيدة في الفقه في التاريخ الإباضي في التاريخ الاجتماعي إلى غيرها بأساليب وبصور مشوقة جدا جذابة بشكل كنت يدت تروانا النجمة تنطف أبدته. دائما هناك صرع. لذلك أيها الإخوة لازم أنبد بأموالنا وبعقولنا وبأنفسنا. من استأنس من نفسه خيرا هذه الجمة هذه القشرة لهذا الدين لهذا المجتمع لهذه المدارس أدي قدمتي لا يبخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه النقطة أريد أن أركز عليها، قضية لابد من تطوير المناهج حتى تكون مواكبة لهذا العصر ومواكبة لتطلعات أبنائنا وحاجاتهم وميولهم، وفي نفس الوقت لازم معنا أخذ مخصيص الدين باش أضغ إلى هذا المستوى. لا بد أن كتر بعضنا، أن بدت مع بعضنا، كلنا شركاء، كل جنسي نغ لازم يدير بعزامه مدارسه الناس شركتك أنت فيه شريك راك تسل فيها، لازم تنفستي لازم تستمر فيها. ولمكن إذا بأنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد. بعد ذلك أدرك بغ معنا إقنوط لي مثلا أغلال يتسبى نغي تجيش أولي به بلا عزامه، ما تيد بلا عزامه. أنت ماذا قدمته؟ سوى الزاري إيوة الجماني ماذا قدمته؟ أدي مكان تقاعسنا تكاسلنا تقصيرنا هو الذي جعل الأبناء لا يدرسون أو لا يأخذون العلم كما ينبغي. لازم أن نحرص مع بعض، ولي قرأ الإنسان كامل إنسان ناقص، ولكن إن شاء الله مع بعضنا حدد شمر حدد صحد حدد صحد بإذن الله تلقي ما نغشنا. إياكم من التخاذل، إياكم من الخذلان. الله سبحانه وتعالى يقول ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. أرجوكم سلت دوحلي، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. يستبدل استبدال تلقم الاستبدال شين ربي شو تلقين لحظة تشين الشير بو تلقين وش أسلامات وتكون في المستوى هذه الأمانة. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم أتكون نفنهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أدل على المؤمنين عزتنا على الكافرين. لذلك إن شاء الله أتوت أنزلت العزم لا غرنا داني قبي لا غرنا اختالة لا غرنا اختماسخت إلا غرنا اختالة 97 معنا عدة فروح لا نرسمه بصباح وعشية روحت تركبت روحت زود غلديني التفدي سبورس عزم القرى منشت الغشي لنديس بالمئات لأن هذه موزعين على هذه الفروح أرقب لنعزمن التفديني لنعزمن من وراءه وابنان تلاقين القصوميني الصبورات المعلمني ولا يتخلصت معنى ميدل التبي الأجر ميدل التغنى الرزم كل أطلي يعزم الحرف ليبيع الرزم سولي منش سولي منش تشين ماذا قدمت بتت وشيت معنى أعزم ليجور ليجور معنى سيد نوسو يخلق نضرب بالدونيتو أعزم ليجور هذه يمكن إن شاء الله أن غادر الدونيتو أعزمه ديقي إمارو بيك نبلا بيك أعزمه بإذن الله أزدوي ربي وأخذ بالمعاس إمارو وإيش عليك شتين أشج ربي السبب لمواصلة وتطوير هذه المدارس كذلك أخي إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة حاول تشدق شغلا خالص سولش دي خسانش ابتغاء مرضات الله باش كتبيض الأجر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء الإنفاق يعاد كسر باش كتكفوش الجبش وجيزة امتحان صعب من أصعب الابتلاءات يجسر به البنادم خطر ونريالو باش يوصلاص باش يوضيس بالتعب والسفر والجد والاجتهاد كمل طروسا سجوما تدر تتسجوم طوموبيل تتسجوم لزفر تتسجوم أدى سبيت لهذه المشاريع التزنتيت مش كتفوس الجيبش وجيزها ووافقك مساح مش كجدي سيزال فكر الجنة فكر أن الله سبحانه وتعالى سوف يعطيك بقدر النية وبقدر الإخلاص مساح معلت الطبط هذا تردد بس أجلس مباشر الشيطان يعيدكم الفقر إمارو يستغدوا لربي يستغدوا الشيطان وكل يوم تطلع فيه الشمس إذا الله سبحانه وتعالى يرسل ملكان مثلا بسبب التقارن يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا واجعلتك أما الآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا إذن ولذا نكمل وجاء ديس معنا أجر كبير جدا في سبيل الإنفاق وفي خاصة في سبيل الإنفاق في طلب العلم اكتب ملاحظة نقل إعلان أيها الإخوة دائما في طريق الإنفاق مستحمارو نتو نساوى للرجال والنساء للذكور والإناث وتتقع وسيغرس وسيلش غرس في قضية الصدقة رب درهمين درهم واحد سبق 100,000 درهم درهم أجره عند الله أكثر من 100,000 درهم أهمي حسب النية حسب المبادرة حسب المسارعة إلى غيرها بارك الله فيكم والحاضر يعلم الغائب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.